قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس التفسير، تفسير بعض الآيات من سورة النور، مطلعها قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقوله تعالى في بيوت له تعلق بما قبله، فبعد أن ذكرنا بأصحاب القلوب الطيبة التي نورها الله بالإيمان، قال تعالى في بيوت، أي إن سألت عن أصحاب هذه القلوب الطيبة التي نورها الله بالإيمان وضرب لها مثلا في القرآن، أين هم هؤلاء أصحاب القلوب النيرة الطيبة، أين يتواجدون؟ فهو جواب سؤالك، إنهم يتواجدون في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أمر الله أن تعظم وأن ترفع وأن تجل، أن يحافظ عليها ويذكر فيها اسمه. وهذا من أجل مقاصد بناء المساجد، فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لذكر الله وإقام الصلاة وتلاوة القرآن. فهذا أصل بناء المساجد، وما يفعل بعد ذلك بالتبع مما وردت به الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كالقضاء بين الناس في المسجد، أو الإصلاح بينهم، أو توزيع الصدقات، أو نحو ذلك، فهذا تبع. وإلا فالأصل أن المساجد بنيت كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو، أي في الصباح، والآصال، أي عند المساء، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فهنا لا بد من وقفة لبيان المساجد وفضلها، فضل إعمارها بالبنيان وبالأبدان. لقد قال تعالى في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعقوبة من يحارب المساجد ويسعى في تخريبها وإبعاد الناس عنها، فقال: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فعلينا أن نكون من عمار المساجد ومن الدعاة إليها وإلى المكث فيها، ففيها يلتقي أهل الصلاح، وفيها يسجد لله ويركع ويعبد، فيها يذكرون الله سبحانه وتعالى، فيها تقام أعظم شعيرة للمسلمين بعد الشهادتين، ألا وهي الصلاة. ولذلك أمر الخليل عليه السلام وإسماعيل عليه السلام بأن يطهراها قال تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فمن يسعى في نظافة المساجد وتهيئتها للمصلين وبنائها، سلفه الصالح هو الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وصادق الوعد إسماعيل عليه السلام. لقد نذرت امرأة عمران ما في بطنها محررا لله كي يخدم بيت الله سبحانه. قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني، إنك أنت السميع العليم، السميع لأقوالي والعليم بنواياي. ومن ثم فإن الله قال: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن امرأة كانت تقوم المسجد، أين هي؟ امرأة سوداء. قالت: ما قالوا ماتت فدفناها ليلا وكرهنا أن نوقظك يا رسول الله. قال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فأتى قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. إن المساجد أيها الإخوة هي بيوت الله في الأرض، هي بيوت الله في الأرض. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إن كل خطوة يخطوها الشخص إلى المسجد تحط عنه بها خطيئة ويرتفع بها درجة، وآثاره إلى المسجد تكتب في صحيفة عمله يوم يلقى ربه ويوم ينشر له كتابه. قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لقد أراد بنو سلم أن ينتقلوا قريبا من المسجد، كانوا بعيدين عن المدينة، فقال لهم إن بعيدين في أطراف المدينة وكانوا يحمون ظهر المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم تكتب لكم آثار الخطى. إن الذي يمكث في المسجد الملائكة تصلي عليه وتدعو الله له ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فتخيل أنك وقد انقضت صلاتك وأنت في المسجد، ملائكة تصلي عليك تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، وتكرر ذلك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذا يحملنا على المكث في المساجد حتى نحظى بفضيلة قول الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. إن الذين يتدارسون كتاب الله في المساجد ويتلونه فيما بينهم تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. إن النبي قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا أي ضيافة في الجنة كلما غدا أو راح. إن صلاة في المسجد تعدل 27 صلاة في البيت، في بعض الروايات 25 صلاة في البيت. المساجد ترى من البوابون لها؟ إن البوابين هم الملائكة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تقف على أبواب المساجد يوم الجمعة يكتبون الداخل أولا بأول، يكتبون الداخل أولا بأول. فإذا صعد الإمام طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر. فكيف ببيوت الله وبوابوها هم الملائكة وروادوها هم أصحاب القلوب الطيبة النقية الطاهرة التي ضرب الله لها مثلا في كتابه الكريم؟ إن الذين يعمرون المساجد لا يستوون مع الذين يعمرون الملاعب أبدا، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أيها الإخوة، إن قرآن الفجر الذي يتلى في صلاة الفجر في المسجد تشهده الملائكة، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. إن المساجد لها فضيلة عظيمة، ولذا فإن الرسول أول ما قدم المدينة حارص على إقامة هذا المسجد، بيت لله بوابوه الملائكة، رواده أهل الفضل وأهل الصلاح، ملتقى الأخيار، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لا تشغلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا أذن المؤذن تركوا الأعمال وفزعوا إلى الصلوات، وإن كانت الأعمال تجلب لهم أرباحا دنيوية لكنهم آثروا ما عند الله، آثروا الباقيات الصالحات على الأمور الزائلة الفانية. إن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد، رجل قلبه معلق بالمساجد. ومن معاني ذلك أنه إذا خرج من المسجد قلبه يرق للرجوع إليه، فيا هنيئا له من قلبه معلق بالمساجد. إن من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، كما في الحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالحذر الحذر من أن تنشغل بالتجارات عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهيكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أي من ألهته أمواله ومن ألهته أولاده وبناته عن ذكر الله أولئك هم الخاسرون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. الحمل لهم على ذلك أنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قيل إن القلوب تنتقل عن أماكنها، القلوب تنتقل عن أماكنها، إذ الله قال: وبلغت القلوب الحناجر، وكان هذا في الدنيا. في الآخرة قال: وأفئدتهم هواء، وأفئدتهم هواء. فإذا كان ذلك كذلك فجدير بكل منا أن يعد لذلك عدته اللازمة له لهذا اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا. قيل إن اللام لام العاقبة، وقيل إنها لام التعليل. على أي حال فالله يجزيهم أحسن الجزاء، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فالله يعطي على الخيرات التي تعملها يا ابن آدم، ويزيدك ربنا من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه طائفة من أهل الإيمان، تواجدهم في المساجد فاحرص على مصادقتهم، احرص يا من تريد الاستقامة على مجالسات الصالحين، احرص على بيوت الله لعلك تغنم دعوة من الملائكة بالمغفرة بالرحمة، لعلها تصادفك وتصادف بابا من أبواب السماء مفتوحا فتتقبل فيغفر لك. فالمسجد ملتقى أهل الصلاح، فيه تدعو الله فيجيبك، والبشارات تتأتى في المساجد. قال تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، فمساجد الله هي بيوته، بيوت الله في الأرض المساجد، بوابها الملائكة، عمارها أهل الإيمان بالله واليوم الآخر. ما يذكر فيها هو القرآن والسنة والذكر. قال تعالى: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وفي المقابل عياذا بالله: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. السراب هو ما يراه الشخص في شدة الحر عن بعد، يحسبه ماء وليس هو بماء. يخيل لك في اليوم الشديد الحر وأنت تنظر في فضاء عن بعد أنه ثم مكان فيه ماء، تجد تصل إليه لا تجد ماء. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أن على الكفر الأعمال التي عملوها في الدنيا وهم على الشرك يحسبونها نافعة يوم القيامة، فيذهبون يوم القيامة لرؤية أعمالهم، فإذا بها سراب لا تنفع، يحسبونها شيئا وهي ليست بشيء. وفي الحديث أن النبي قال: يقال لليهود: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد عزيرا ابن الله. يقال: كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فماذا تنتظرون أو ماذا تريدون؟ قلون: نريد أن تسقينا يا ربنا. فتأتي جهنم تعرض كأنها سراب، يحسبونها سراب فيذهبون إليها فيتساقطون فيها. وكذلك يقال للنصارى: ماذا كنتم تعبدون؟ قلون: كنا نعبد المسيح ابن الله. يقال: كذبتم ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، فماذا تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقينا يا ربنا. قال: انطلقوا، فيرون جهنم كأنها سراب فيتساقطون فيها عياذا بالله. الذين كفروا أعمالهم كسراب لا حقيقة لها ولا نفع لها، إذ الله قال: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذ الله قال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فالأعمال مع الشرك تحبط جميعها، يحبطها الله سبحانه وتعالى. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، ففي الظهر في الحر الشديد العطشان يتوهم أن السراب ماء فيجري حتى يصل إلى السراب فلا يجده شيئا، وليته كذلك لم يجده شيئا فقط، بل وجد الله عنده فوفاه حسابه، فيعاقب على سيئاته التي اقترفها وعلى شركه بالله، والله سريع الحساب. فهذا مثل لأهل الكفر الذين يعملون على ضلالة، كالنصارى الذين يعملون أعمالا يرونها تقربهم إلى الله وهي باطلة أبطلها شركهم بالله. أما أهل الكفر المركب، أهل الشرك المركب، ضرب الله لهم مثلا أو كظلمات في بحر لجي، بحر عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض. فالكافر كفرا مركبا الذي لم يجمع بين خير ولا معتقد صحيح ولا عمل صحيح، كأنه يعيش في ظلمات في بحر عميق، بحر عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، لبيان شدة الظلمات التي تغشاه، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فهو تحرك في ظلمة، قلبه مظلم وعينه مظلمة عن الحق، عمياء عن الحق، وأذنه مظلمة عن الاستماع للحق، ويده تبطش في الباطل ورجله تسعى إلى الباطل، حياته كلها ظلمات، معتقد فاسد مظلم، عمل فاسد مظلم، لا يبتغى به وجه الله. فهذا كما وصف كظلمات في بحر اللجي عميق، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فنسأل الله أن يجعل لنا ولكم نورا. ولقد كان من دعاء الأمين صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، ومن أمامي نورا، ومن خلفي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، اللهم أعظم لي نورا. فلنسأل الله ذلك. من العلماء من قال إن قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب، هم اليهود والنصارى عملوا أعمالا يحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. والمثل الثاني: أو كظلمات، هم أهل الشرك. ومنهم من قال: لا يلزم، بل من أهل الشرك من يعمل أعمالا أيضا يحسب أنها على شيء وليست كذلك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سألته عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يقري الضيف ويفعل ويفعل، هل ذلك نافعه؟ قال: يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالمثلان مضروبان لأهل الكفر عموما، سواء قلنا اليهود والنصارى الذين يعملون بجهل وبمع كفر، أو أهل الشرك الذين يعملون أعمالا صالحة ولكن مع معتقد خبيث، يا ذنب الله. ثم قال تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض، فكل شيء يسبح لله، كما قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فالطيور تسبح لخالقها وباريها، والصقور كذلك، والحيتان والوحوش الكواسر، الحيتان السوابح والوحوش الكواسر، والملك الكرام، وكثير من الإنس والجان، كل ذلك يسبح ربه سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض؟ قال بعض العلماء: حتى الجمادات تسبح، لعموم قوله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، كثير حق عليه العذاب. قال تعالى: والطير صافات، أي والطير أيضا صافات أجنحتها في السماء تسبح أيضا، لربها كل قد علم صلاته وتسبيحه. فيها وجهان، كل من هذه المخلوقات علمه الله كيف يصلي وكيف يسبح. الوجه الثاني، كل هذه المخلوقات الله يعلمها إذا سبحت وإذا صلت. كل قد علم، كلمة قد علم فيها تفسيرا، قد علم الله الصلاة التي صلاها والتسبيح الذي سبحها، والآخر كل قد علم صلاته كيف يصلي وكيف يسبح. كل قد علم صلاته وتسبيحه، والله عليم بما يفعلون. ربي عليم بالطيور السابحة في السماء الطائرة، وبالحيتان السابحة في الماء، وبالوحوش الكاسرة في الغابات، وبالإنس والجن والحشرات. ربي عليم بكل هؤلاء، والله عليم بما يفعلون. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما كيف يشاء وإلى الله المصير، أي المرجع والمآب. أستدعي بهذا سائلا الله أن يجعلنا وإياكم من عمار بيوته الذين يذكرونه ويسبحونه، يصلون له ويسجدون ويسعون إليه ويحفدون، وأن يتقبل منا ومنكم بقبول حسن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.